غريبة بحسها وانا بين ايديكي، كتير بخاف منك وكتير بخاف عليكي، حاجات غريبة بحسها وانا بين ايديكي، كتير بخاف منك وكتير بخاف عليكي. أحبك أكرهك أسيبك.